بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فلازلنا في شروط أركان العلة، شروط أركان القياس، وقد انتهينا من شروط الأصل وهو الركن الأول، وشروط الفرع وهو الركن الثاني، ووقفنا عند شروط العلة وهي الركن الثالث. قال رحمه الله تعالى: العلة شرطها كونها متعدية، خلافا لأبي الخطاب في جواز كونها قاصرة، وفي اشتراط اضطرادها قولان. يشترط في العلة شرط واحد، هذا الشرط هو أن تكون متعدية، والمعنى أن تكون متعدية أي أن تتجاوز الأصل وتوجد في غيره، بخلاف القاصرة التي لا توجد إلا في محل النص. فعندنا نوعان من العلة، عندنا علة قاصرة وعلة متعدية. العلة القاصرة هي التي لا تتعدى محل ورود النص، أما العلة المتعدية فهي التي يمكن أن تتعدى محل النص إلى غيره. طيب، غيري الميكروفون شوي. لا بس كنا بعيد صاير. واضح يا أخوان؟ فيشترط هذا على قول أن تكون متعدية، خلافا لأبي الخطاب في جواز كونها قاصرة. أبو الخطاب هو أحد علماء الحنابلة كما تعلمون، اسمه محفوظ بن أحمد الكلوذاني أبو الخطاب، وله كتاب في الأصول اسمه التمهيد في أصول فقه الحنابلة. وكذلك ممن قال بأن لا يشترط أن تكون متعدية الشافعية كذلك، وجمع كبير من أهل العلم، بل هو قول الجمهور أن العلة القاصرة يمكن أن يعلل بها، يمكن أن يعلل بها. وهنا ينبغي أن ننبه أن الخلاف في العلة القاصرة هو في العلة القاصرة المستنبطة فقط، أما العلة القاصرة المنصوصة فهذه متفق على أنه يجوز التعليل بها ويجوز القياس عليها. طيب. وفي اشتراط اضطرادها قولان، يعني اشتراط اضطراد العلة أي أن تستمر، أن يستمر حكمها في جميع محلها، يعني هل من شروط العلة أن توجد في كل محل يصلح له، بحيث إذا تخلفت عن بعض المواضع لا تصلح للتعليل، أم لا يشترط؟ هذا معنى الاضطراد. فيها قولان، فيها قولان. قال: ويخلو عنها تارة لكونه مستثنى. الآن بدأ المصنف رحمه الله ببيان الحالات التي يمكن أن توجد فيه العلة ولا يوجد فيه الحكم، وهذا الذي نعنيه بعدم الاضطراد. معنى ذلك أن احنا اتفقنا أن العلة الإسكار، هل كل مسكر لابد أن يكون حرام، أم ممكن أن تكون هناك حالات توجد العلة بس ما يلحقها الحكم، أم لا؟ طبعا اللي قال يشترط الاضطراد قال لابد أن تكون العلة إيش؟ مضطردة، وبالتالي لا يوجد حكم يعني بحيث توجد العلة ولا يوجد الحكم، ماشي. لكن اللي قال ما يشترط، قال هناك حالات يمكن أن توجد فيه العلة ويتخلف الحكم، ولا يقدح ذلك في كون أن هذه علة شرعية وأنه يجوز أن تعلل بها حالات أخرى، وهي حالات محصورة. ما هي؟ ذكر هنا ثلاث حالات. الحالة الأولى قال تارة لكونه مستثنى عن قاعدة القياس كالعاقلة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن هناك حالات مستثنى عن الأصل، عن قاعدة القياس بنص شرعي خاص فيها، وضرب لها مثال بالعاقلة. العاقلة من هم؟ عصبات الميت. وهؤلاء العصبة، عصبات الميت، يتحملون إيش؟ عفوا القاتل، أحسنت، تلقنتني فتلقنت. عصبات القاتل وهم أقاربه من جهة الذكور، وهؤلاء يتحملون دية قتل الخطأ، صح؟ طيب، أليس القياس في الشريعة أن الإنسان لا يتحمل إلا عمل يده هو، لقول الله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله سبحانه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ بلى. لكن في العاقلة وجدنا أنهم قد كلفوا شيئا لم يفعلوه، صح؟ طيب، هنا وجدت علة وتخلف الحكم، وهي أن ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني الإنسان هو الذي يجازى بفعله. لكن وجد هنا حالة إنسان فعل فعلا والذي تكفل بالمجازاة غيره، هنا تخلف الحكم عن العلة، صح؟ إيش هذا يسمى؟ نقول هذا مستثنى عن قاعدة القياس، أو يعني يسمى خارج عن القياس مثلا، أو معدول به عن القياس، كل هذه بمعنى واحد. طيب، قال كذلك مثال آخر لهذه الحالة، ضمان الشاة المصراة بالتمر. الآن من اشترى شاة مصراة، ما هي الشاة المصراة؟ التي حبس ضرعها بحيث انتفخ، فيظن الظان أنها ذات ضرع وأنها ذات در، فلما حلبها أول مرة رجع الضرع إلى حجمه الطبيعي، فإذا هو صغير، هذا غرر. هذا طبعا عليه هذا البائع، عليه أن يفسخ العقد بينه وبين المشتري، ويدفع المشتري الذي استفاد من هذا اللبن صاع تمر، واضح؟ رغم أن القاعدة الشرعية أن الضمان يكون بإيش؟ بالمثل، أن الحليب بالحليب والتمر بالتمر، هنا صار الضمان بجنس آخر، ضمان صار بصاع تمر على حليب. هنا وجد حكم، وجدت علة عفوا، وهو شيء مضمون يجب أن يضمن، العلة أن يكون المضمون بمثله، وتخلف الحكم وصار مضمون بغير مثله. شنو السبب؟ الدليل، هناك دليل خاص وهو حديث المصرة، فليردها وليرد معها صاعا من تمر. قال وتارة بالنقض التقديري كتعليل رق الولد برق أمه، فينقض بولد المغرور بأمة، فيقال هو رقيق تقديرا لوجوب قيمته، ففي وروده نقضا خلاف الأشبه لا يرد، اعتبارا بالتحقيق دون التقدير. ما معنى هذا الكلام؟ النقض التقديري، طبعا النقض ما معنى النقض سيأتينا إن شاء الله من أحد نواقض القياس أو قوادح القياس، ما يسمى بالنقض، يعني أنك إذا استدللت بالقياس وأتى فقيه يخالفك في الرأي، هناك عدة طرق يستطيع من خلالها أن يفسد قياسك أو يبطل قياسك. أحد هذه الوسائل ما يسمى بالنقض، ومعنى النقض أن يورد عليك حالة تتطابق فيها العلة مع العلة التي ذكرتها أنت وتخلف الحكم، وأنت تكون متفق معه في الحالة هذه، فيقولك أنت استدليت بالقياس مثلا على أن الخمر كل مسكر فهو حرام، لكن أنت تقول أن الشيء الفلاني مسكر لكنه مو حرام، طبعا مثال فرضي هذا افتراضي، فكيف أنت هني تقول لا ليس بحرام وتستدل علي الحين بأنه حرام؟ قياسك هذا منقوض بالحالة التي أنت تقول أنه ليس بحرام، واضح؟ هذا يسمى النقض، تأتي له بمثال شبيه باللي ذكره لكنه قال فيه بحكم آخر، وراح يأتينا إن شاء الله. هذا النقض التقديري. ما معنى النقض التقديري؟ قال كتعليل رق الولد برق أمه فينقض بولد المغرور بأمه. ما معنى هذا الكلام؟ الآن الولد إذا كانت أمه أمه وأبوه عبد وولد، يكون إيش؟ حر ولا عبد؟ اثنين، أمه وأبوه عبيد، إيش راح يطلع الولد؟ عبد. إذا أمه وأبوه أحرار يطلع حر. طيب إذا كان أبوه حر وأمه أمه، ليست أمة له سيدة، هو سيدها لا، متزوجها، يعني حر تزوج أمة، فأنجب الولد هذا يطلع حر مثل أبيه أم يطلع عبد مثل أمه؟ ما رأيكم؟ ها؟ لا، باتفاق الفقهاء أنه يطلع عبد. لذلك ينهى عن زواج الإماء إلا بشروط في سورة النساء: فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فمن تزوج أمة، تزوج مو ملكها، لا تزوج أمة، عليكم السلام ورحمة الله، فأنجب منها أولاده يكونون عبيد. طيب، هذا معنى قوله تعليل رق الولد برق أمه. لذلك الفقهاء إيش يقولون؟ أن الولد يتبع خير أبويه دينا، ويتبع أباه نسبا، ويتبع أمه حرية ورقة. هذه القاعدة، الولد يتبع خير أبويه دينا، فإذا كانت أمه نصرانية وأبوه مسلم يطلع إيش؟ مسلم. أم نصرانية وأبوه بوذي يحكم على أنه إيش؟ نصراني. هذه القاعدة، واضح؟ ويتبع أباه نسبا، ويتبع أمه حرية أو رقة. طيب، انزين، قال فينقض بولد المغرور بأمه. رجل خطب امرأة على أنها حرة وأخفوا عنه أنها أمة، قصوا عليه، هي أمة مملوكة، لكنهم غروه ودلسوا عليه وقالوا هي حرة فتزوجها وأنجبت منه ثم اكتشف أنها أمة. الآن الولد يحكم عليه بأنه حر أم عبد؟ هل يحكم على أنه حر باعتبار اعتقاد أبيه أم عبد باعتبار حقيقة أمه؟ ما شو نسوي؟ يحكم بأنه حر، لكن يضمن الأب قيمة هذا المولود، فيقدر أنه عبد ويدفع قيمة لمن؟ سيد الأمة، لأنه فوت عليه منفعته، هو المفروض يطلع عبد هذا الولد زين، لكنه بسبب أنهم غروه حكمنا أنه حر باعتبار التحقيق، وحكمنا على أنه عبد باعتبار التقدير، فيقدر عبد. ليش يقدر عبد؟ حتى نستطيع أن نقومه ويدفع قيمته لمن؟ لسيده. طيب إن قال قائل إيش ذنبه هذا الزوج يدفع قيمة لسيده؟ نقول لا يدفع قيمته لاعتباره مذنب، وإنما باعتباره ضامن، ولا يشترط في الضامن أن يكون مذنبا. ممكن أنت تضمن وأنت مو مذنب، صح؟ ممكن تكون أخطأت، فخطأك لا يعفيك عن الضمان. هذا الإنسان تزوج هذه الأمة، هو ما مو مخطئ وليس عليه إثم، بالعكس هو مغرور، يعني مقصوص عليه، لا مع ذلك يدفع. قال كتعليل رق الولد برق أمه فينقض، يعني هذا التعليل أن ولد الأمة يتبعها في حال حريتها ورقها، فينقض بولد المغرور بأمة، لاحظ وليس بأمه، أضبطها، المغرور بأمة، فيقال هو رقيق تقديرا لوجوب إيش؟ قيمته. احنا قلنا يجب أن يدفع قيمته فيقدر على أنه رقيق، واضح؟ هنا سؤال، هل هذا نقض؟ احنا عرفنا قبل شوي ما معنى النقض. قال هنا ففي وروده نقضا، يعني في اعتبارنا أن هذه الصورة نقض، خلاف. الأشبه لا، ما تعتبر هذه نقض، لا تعتبر نقضا. طيب اعتبارا بالتحقيق دون التقدير، هنا خطأ من المصنف رحمه الله تبعا للبلبل. الصواب اعتبارا بالتقدير دون التحقيق، واضح؟ كما نبه على ذلك الطوفي اللي هو صاحب الأصل في شرحه، مع أنه صاحب المتن وشرح متنه، لكن يقول أنا هذا خطأ، وهذا شيء غريب، تجد الطوفي في هذا الشرح غريب، من غرائبه في هذا الشرح أنه مثلا يأتي لعبارة، هو صاحب المتن، ما يجي يشرح يقول ولا أدري ماذا كان مقصودي حين كتبت هذا الكلام، ما أدري والله، ويمر عليها ما يشرح، يقول ما أدري شنو قصدي فيها، ويمر على أخطاء في المتن يقول وهذا خطأ والصواب كذا كذا، طيب عدل المتن وخلاص، لا مخليه مثل ما هو رحمه الله. فمن ذلك هذه العبارة، حيث إن الصواب لا يرد اعتبارا بالتقدير دون التحقيق. ليش ليش ليش قلنا اعتبارا بالتقدير دون التحقيق؟ ها ليش ليش خطأ العبارة؟ تفضل. اها تمام، إذن العلة باقية، فهمتك. لماذا؟ احنا قلنا يا اخوان النقض ما معناه؟ النقض ان نورد حالة مشابهة للحالة التي نحن نتناقش فيها تخلف عنها الحكم، فيقول لك من يريد أن يخاصمك فيها يقول لك أنت شلون في نفس الحالة هذه العلة موجودة وهني العلة موجودة، هني قلت حكمت وهني ما حكمت. فهنا يقول كلامك منتقض بكذا وكذا. هنا هل انتقض؟ لا، إذا اعتبرنا التقدير، لأن احنا قدرناه عبد، والحالة العلة الأولى أنه سيكون عبد فلا نقض، صح ولا لا؟ في الحالتين هو عبد في حال التقدير. لذلك قال ففي وروده نقضى في اعتبار هذه الحالة صورة من صور النقض خلاف الأشبه، يعني الأقرب أنه ليس نقضى اعتبارا بالتقدير لأننا قدرناه عبد فلم تتغير الصورة دون التحقيق. دون التحقيق، أما التحقيق اللي هو التحقيق أنه إيش حر سيكون نقضى، لأن عندنا حالتان توفرت فيهما العلة وهو كون أمه أمه، فصار الحكم في الأولى غير الحكم في الثانية. واضح يا أخوان؟ طيب. ثم قال رحمه الله وهذه الحالة الثالثة التي يتخلف فيها الحكم عن العلة ولا يعتبر نقضى، قال وتارة لفوات محل لفوات محل أو شرط لا للخلل أو لا لخلل في ركن العلة. وهذه واضحة سهلة، يقول لكم متى توجد العلة لكن يتخلف الحكم؟ ببساطة شديدة توجد العلة بس يختل شرط مثلا، أو المحل يختلف فلا يتوفر، أو يوجد مانع من الموانع، نحو السرقة علة القطع، متفقين صح؟ فينقض بسرقة دون نصاب فلا يفسد. الآن من سرق أقل من النصاب سرق ولا ما سرق؟ سرق، علة القطع موجودة وهي السرقة، لكن الحكم يتخلف لا قطع. لماذا؟ لوجود مانع أو اختلال شرط، مثل أن يسرق الطفل دون البلوغ، العلة موجودة لكن وجود مانع، مثل أن يسرق من مال أبيه، هو سرقة لكن السرقة من مال الأب وجود شبهة أن له فيها حق فيدرأ، أو الأب من مال ابنه يدرأ، وهكذا. فكل هذه الحالات يتخلف الحكم فيها عن العلة، ومع ذلك لا يسمى هذا نقضا، لأن هذا عبارة عن يعني يسمى نقض تقديري، يعني نقض مجازي وليس نقضا يعني حقيقيا. ومع ذلك العلة متفق عليها ولا إشكال فيها. إذا صار عندنا ثلاث حالات تخلو العلة فيها عن الحكم، وهي المستثنيات بنص، ومسألة الرق، هذا مسألة المغرور بأمة، وتخلف شرط أو وجود مانع. واضح؟ طيب نعم. الأولى هذه أقرب ما لها الثالثة، اللي هو من شروط الفطر أن يكون ذاكرا، فوجد الفطر لكن تخلف الحكم تلحق بالثالثة. الثالثة هذه لها صور كثيرة، يعني كل مسألة فيها شرط أو مانع فوجد المانع أو تخلف الشرط يتخلف الحكم، يدخل في هذه الحالة. واضح؟ ثم قال رحمه الله وفي تكليف المعلل، هنا اسم فاعل، الاحتراز عنه خلاف، وما سوى ذلك ناقض. ما معنى ذلك؟ يقول وفي تكليف المعلل الاحتراز عنه خلاف، يعني إيش؟ الآن الحالات، الحالة الثالثة هذه، المعلل اللي يجي الآن يبي يعلل، هل لابد لما يعلل يحترز عن اختلاف تخلف شرط أو وجود مانع، بحيث يقول السرقة علة للقطع في حال كذا كذا كذا كذا وامتناع كذا كذا، هل لازم حتى يكون كلامي صحيح أني أورد كل هذه الأشياء، أم أكتفي بأن أقول أن السرقة علة للقطع، ثم بعد ذلك التفاصيل تجدها في كتب الفقه؟ خلاف، وهذا طبعا خلاف يعني صناعي، يعني ليس حقيقيا، يعني هل تذكر ولا ما تذكر. احنا متفقين ان لها شروط وموانع، لكن هل من شروط اني اعلل اني لازم اوردها؟ يعني خلاف بين اهل العلم. وما سوى ذلك، يعني غير الحالات الثلاثه هذه، بان ورد حكم، وردت العله وتخلف الحكم ولا يوجد من ضمن الثلاث حالات، فهو نقض. هنا يصير نقض، فلك الحق أن تبطل قياس خصمك. لكن إذا وجدت أن الخصم مثلا، يعني قال الخصم قال أن السرقة علة للقطع، فأنت تبي تبطل قياسه، تقول له لا، كلامك منقوض. فيقول لك منقوض بإيش؟ يقول لك منقوض بمن سرق دون النصاب. هناك سرقة دون النصاب، وجدت العلة وتخلف الحكم، وأنت متفق معي فيها، فكلامك منقوض. هل هذا كلام صحيح؟ هل هذا الاعتراض هذا منك مقبول؟ لا، مو مقبول. لأنه ايش راح يقول لك؟ يقول لك يا أخي الكريم، هذا ليس نقضا، هذا عبارة عن تخلف شرط أو وجود مانع، ما يسمى نقضا في أصول الفقه. تبي تنقض، ائتني بنقض غير الحالات الثلاثة هذه، أن يكون في نص خاص واضح، أو الرق، أو قضية فوات المحل، أو اختلاف تخلف شرط أو وجود مانع. ما عدا ذلك أهلا وسهلا، ويكون اعتراضك من الناحية الأصولية مقبول. واضح؟ ثم قال رحمه الله: والمعدول عن سنن القياس. ما معنى المعدول عن سنن القياس؟ يعني المعاني التي من أجلها عدل عن القياس، أو عفوا الصور التي يعدل فيها عن القياس. هل هذه المسألة هل يقاس عليها أم لا؟ هذه المسألة، يعني شيء خرج عن القياس، مثل الحالة الأولى قبل قليل عدل به عن القياس. طيب، وجد القياس لكن تخلف الحكم، هل يقاس عليه أم لا؟ هنا يقول: إن فهمت علته، هذا الذي عدل به عن القياس، إن فهمت علته ألحق به ما في معناه، كعارية العنب بالرطب. الآن العراية، ما معنى العراية؟ العرية مفرد عراية، ما معنى العراية؟ هو بيع الرطب على رؤوس النخل بإيش؟ بالتمر. الأصل والقياس أن هذا البيع شنو؟ حرام. ليش؟ ليش ربا؟ لعدم العلم بالتماثل، لأن الرطب هذا اللي على رؤوس النخل غير مقيس، ما أقدر أكيله لأنه معلق على رؤوس النخل، زائد أن الرطب جاف، عفواً التمر جاف والرطب رطب، وينقص الرطب إذا جف. فلو نبي نعمل القياس يكون هذا البيع حرام، صح؟ لكنه استثني، عدل به عن القياس. هل احنا فاهمين ليش عدل به عن القياس؟ فاهمين ولا لا؟ فاهمين. ما العلة؟ حاجة الفقراء. العلة حاجة الفقراء، حيث إن الفقير يريد الرطب، وإذا نطر الفقير حتى يخرص الرطب ويجز راح يزيد سعره عليه، وهو عنده تمر قديم، فحتى يتفكه الفقراء بالرطب ويستفيدوا منه سمح لهم بذلك رعاية لهم. فالمعنى الذي من أجله عدل بهذه المسألة عن القياس مفهوم. هل نقيس عليه؟ يعني هل ندخل العنب بالزبيب وبقية الفواكه ولا لا؟ هنا شو يقول الشيخ؟ يقول هنا إن فهمت العلة ألحق به ما في معناه كعرية العنب بالرطب. لكن في الحقيقة إذا بنتكلم عن المذهب لم يقيسوا عليه غيره. ارجع لكشاف القناع تجده تكلم عن مسألة العراية، قال ولا تصح في سائر الثمار اقتصارا على مورد النص، انتهى هذا المذهب. فهذا الرأي الذي ذكره الشيخ لا يمثل رأي الحنابلة، أو على الأقل ليس هو المعتمد من مذهب الحنابلة. فالمعتمد من مذهب الحنابلة أن المعدول به عن سنن القياس لا يقاس عليه ولو كان مفهوم المعنى. فلا نقول أن الرطب يقاس عليه العنب بالزبيب مثلا. فيقول في الكشاف ولا تصح في سائر الثمار اقتصارا على مورد النص، وغيرها لا يساويها في الحاجة. أيضا هناك معنى آخر، أننا من قال لك أن العنب مثل الرطب؟ الرطب والتمر قوت من الأقوات، والعنب ليس قوتا، فما نستطيع أن نقيس هذا على هذا. قال وأكل بقية المحرمات بالميتة للمضطر، يعني المضطر الذي سيهلك وليس أمامه إلا ميتة أبيح له أن يأكل الميتة. طيب قال غير الميتة هل يقاس عليها؟ الجواب نعم، لكن هل فعلا القياس هنا أنه ما يأكل؟ المفروض يأكل ولا اختصاص للميتة. لكن على كل حال نحن هذه عبارة عن أمثلة لا نناقشها. يعني كان بعض مشايخنا قبل يقول مناقشة المثال ليست من أخلاق الرجال، ما أدري ليش يعني، بس إن المثال هو للتوضيح يعني، فمو عاجبك المثال نغيره لك عادي. لا فالمهم أنك تفهم أصل المسألة. طيب ثم قال رحمه الله وإلا، يعني الحالة الثانية فيما عدل به عن سنن القياس، وإلا يعني ما فهمت علته ما ندري ليش، فلا. وهذا بالإجماع لا إشكال فيه. قال كتخصيص أبي بردة بإجزاء جذعة معز، جذعة المعز. أبو بردة صحابي اسمه أبو بردة ابن نيار رضي الله عنه، هذا الصحابي ذبح أضحيته قبل إيش؟ قبل الصلاة. وكما تعلمون أن الأضحية قبل الصلاة لا تجزئ، وما كان يدري، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال من ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم، ومن ذبح بعد الصلاة فهي أضحية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن أضحيته راحت الحين، وما عنده، قال ليس عندي إلا جذعة معز. الجذعة المعز يعني كم عمرها؟ 6 أشهر. والمعز تجزئ من عمر كم؟ من سنة. فهي في الأصل ما تجزئ. قال يا رسول الله ليس عندي إلا جذعة معز، لكنها عن ثنية معز، أو معنى الكلام يعني صج أنها جذعة يعني 6 شهور، لكنها سمينة وشكلها كأنها كبيرة. فسمح له النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تجزئ لأحد بعدك، فعدل به عن القياس. صح؟ هل نقيس عليها نقول لك كل واحد مثل حالة أبو بردة ذبح بالغلط قبل الصلاة أنه يسمح له بعد الصلاة أن يذبح جذعة معز؟ لا، واضح؟ هذا بلا إشكال. ثم قال رحمه الله مستمرا في بيان الكلام عن العلة وشروطها وأحكامها، قال ويجوز كونه أمرا عدميا، يعني العلة ممكن أن تكون عدمية. ما معنى عدمية؟ قال نحو ليس بمكيل ولا موزون فليس فيه الربا مثلا، يعني تعلل بشيء عدمي ليس فيه كذا ولا فيه كذا ولا فيه كذا، إذن هو جائز أو هو حرام، خلافا لبعض الشافعية. بعض الشافعية قالوا يجب أن يكون أمرا وجوديا ليس عدميا. قال وتعليل هذا انتهينا منها، يعني يجوز، يعني الحكم هذا الحكم أنه ممكن أن تكون العلة عدمية. اثنين وتعليل الحكم بعلتين فأكثر، يجوز ولا لا؟ قال يجوز. كالنقض، أي نقض الوضوء باللمس والبول. الآن رجل مس ذكره وفي نفس اللحظة تكرمون بال، الآن ما هي العلة في نقضه؟ الأمران، يعني ما نستطيع أن نخلي واحدة دون واحدة. هل ممكن أن يكون للحكم الواحد علتان؟ الجواب نعم، ما في مانع، يجوز أن يكون للحكم الواحد علتان. وتحريم الرضيعة لكونه خالها وعمها بإرضاع أخته وزوجة أخيه لها. رجل عند أخت وزوجة أخ، كلاهما أخته وزوجة أخيه أرضعت هذه البنت، هو سيكون لها خال من الرضاع من جهة أخته، وسيكون لها عم من الرضاع من جهة زوجة أخيه، لأن زوجة أخيه إذا أرضعت البنت راح تكون أمها، وزوجها راح يكون إيش؟ سيكون أباها، وهو أخو أبيها فهو عمها، فهو عم وخال بنفس الوقت. ممكن؟ نقول ممكن، ما في مانع. فهي حرام عليه لعلتين، علة أن عمها وعلة أن خالها من الرضاع. قال وامتناع الأثر عن مؤثرين عقلي لا شرعي، هذا جواب عن اعتراض مقدر تقديره لا يجوز أن يكون هناك علتان للحكم الواحد لامتناع أن يكون هناك مؤثران لأثر واحد. واضح الاعتراض؟ في هناك قاعدة عقلية تقول لا يمكن أن يكون لأثر واحد مؤثران، يعني وجدت ضربة في مكان، ضربة، هذه الضربة لا يتصور عقلا أن يكون مؤثران لها، صح؟ ما يتصور، لازم شيء واحد، مو معقولة طقتين في نفس اللحظة. فقال بلى في ممكن طقتين، نقول بلى طقتين، لكن كل طقة راح تأخذ حيز، أنا أتكلم عن الحيز الواحد لا يجتمع فيه مؤثران، واضح؟ نقول هذا الكلام صح لكنه في العلة العقلية لا في العلة الشرعية. نحن معاكم، صح لا يجتمع مؤثران على أثر، لكن هذا في العلة إيش؟ العقلية لا الشرعية. قال وامتناع الأثر عن مؤثرين عقلي لا شرعي، لأن العلة الشرعية هي في الحقيقة أمارة وليست مؤثر، مو مثل العلة العقلية. ثم قال رحمه الله والإلحاق بالمنصوصة قياس لا عموم خلافا للنظام. الآن في مسألة، النظام شو يقول؟ النظام طبعا هذا أبو إسحاق النظام أحد رؤوس المعتزلة وله فرقة تنسب إليه تسمى النظامية. شو يقول هذا النظام؟ يقول أن القياس هو في الحقيقة نوع من أنواع العموم وليس قياسا. يعني لما تقول الإسكار علة فتقيس كل مسكر، هو في الحقيقة ليس قياس، هو في الحقيقة عام ويدخل تحته كل أفراده. فإيش يقول هو؟ يقول لما تقول حرمت الخمر لشدتها أو لإسكارها، مثل قولك حرمت كل مسكر، يقول هي هي. واضح؟ واضح معنى الكلام؟ فيقول يعني أن ما في قياس، هو عبارة عن أفراد عام وليست قياسا. لكن الجمهور والصواب خلافا لكلامه أنه قياس وليس طبعا هو يتكلم عن العلة المنصوصة وليس العلة المستنبطة. العلة المنصوصة يعني إيش العلة المنصوصة؟ التي كما سيأتينا أن تثبت بالنص، العلة تكون ثابتة بالنص. فهذه بالنسبة للنظام عموم وليس قياس، بالنسبة للجمهور لا، العلة المنصوصة نوع من أنواع القياس. لأنهم قالوا لو قلت عمر حر لعلمه لا يعني بالضرورة أنك قد أعتقت كل من هو عالم من عبيدك، صح؟ مو بالضرورة. كلام النظام يقول أنت لما تقول عمر حر لعلمه معناته سيعتق تلقائي كل من هو عالم من عبيدك، وهذا غير صحيح. على كل حال طبعا هم كلهم متفق أن هذا الحكم يأخذه، بس هل يأخذه من باب القياس أم يأخذه من باب العموم؟ هنا الخلاف. ثم قال رحمه الله: وفساد القياس بكون حكمه غير معلل أو بإخطاء علته أو بزيادة أوصافها أو نقصها أو بتوهم وجودها في الفرع وليست فيه. هنا تكلم عن مفسدات القياس، ما هي الأشياء التي تفسد القياس، متى يكون القياس فاسدا؟ أنت كفقيه وجدت قياسا، كيف ترد على هذا القياس من الناحية الأصولية إذا كان فاسدا؟ إما أن يكون حكمه غير معلل بحيث يقيس على شيء غير معلل، مثل النقض بلحم الجزور، النقض بلحم الجزور، فتقول مثلا ينتقض الأكل لحم الغنم قياسا على لحم الجزور، هذا قياس فاسد. سبب فساده أن المقيس عليه غير معلل، هذا أحد أنواع الفساد. أو بإخطاء علته أوجه الاعتراض على القياس أن تقول العلة هذه غير صحيحة، العلة هذه غير صحيحة. أو بزيادة أوصافها أو نقصها، بحيث تقول نعم أنا معاك في العلة لكن أنت زدت فيها أشياء غير صحيحة أو نقصت منها أشياء غير صحيحة، مثل عند الحنفية بالنسبة للقتل العمد يشترطون أن يكون نية القتل وأن تكون الآلة محددة ووجود آلة حقيقية. مثلا هو مثال للتوضيح، بعض الفقهاء ما يشترط الآلة، يكون هناك نية قتل ولو كان بغاز أو نحو ذلك مثلا من الأشياء. فيقول إذا أردت أن تنقض هذا القياس أو تفسد هذا القياس تقول لا أنت زدت في العلة أشياء غير صحيحة أو نقصت منها أشياء غير صحيحة. طبعا احنا الآن نتكلم بغض النظر عن صوابية الكلام، احنا نتكلم عن شنو؟ طرق إفساد القياس، طرق إفساد القياس، كيف تفسد القياس إذا كان تراه فاسد؟ إما أن يكون الحكم غير معلل أو يكون هو أخطأ في العلة أو زاد فيها أو نقص منها أو بتوهم وجودها في الفرع وليست فيه. يعني تقول أنا متفق معك أن الربا حرام، بس أنا مختلف معك أن هذه الصورة ربا، هي مو ربا. واضح الفكرة؟ وهذا اللي احنا سميناه إيش؟ تحقيق المناط. يعني مو مختلف معك في العلة، أنا مختلف معك في تنزيل العلة على الفرع. واضح يا أخوان؟ فممكن يكون كلامك صح أو خطأ، المهم أنك ما تستطيع أن تفسد قياسا أو تناقش قياسا من ناحية الفقهية إلا بأحد هذه القنوات أو الأوجه. ثم قال رحمه الله: وإلحاق المسكوت بالمنطوق قطعي. الآن تكلم عن أنواع القياس. إلحاق المسكوت بالمنطوق اللي هو القياس، إما أن يكون قطعي أو ظني. فقال: قطعي. والقطع نوعان، قال: بكون المسكوت أولى، وهذا اللي يسمى إيش؟ قياس الأولى، أو يسمى كما تذكرون مر معنا فحوى الخطاب، ويسمى كذلك مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة. وهذا واضح كشهادة ثلاثة باثنين. الآن شهادة اثنين تكفي، طيب فما بالك بشهادة ثلاثة؟ تكفي وأولى، صح ولا لا؟ نعم. وإذا لم يصح بعوراء فعمياء أولى. الآن لا تصح الأضحية بالشاة العوراء. فإذا واحد سألك: يا شيخ شنو حكم أني أضحي بشاة عمياء؟ تقول: والله ما يجوز. شو الدليل؟ قياس على الشاة العوراء. أي شنو نوع القياس هذا؟ قياس أولى. يعني إذا كانت عوراء ترى بعين واحدة ما تجزئ، فما بالك اللي ما ترى بالعينين؟ من باب أولى. قال: بخلاف رد شهادة الكافر كالفاسق فإنه مظلوم. الآن في حالات هي وإن ظهرت لك من بعيد أنها أولى، لكن قد يكون لها اعتبارات أخرى، مثل قياس الكافر على الفاسق. لا يصح شهادة الفاسق، هل من باب أولى لا تصح شهادة الكافر لأنه فاسق وزيادة أم لا؟ نقول: هذه المسألة تظهر لأول وهلة أنها من باب قياس الأولى، لكنه في الحقيقة مظنون. ممكن يكون أن الكافر له مثلا، هو صحيح كافر لكن جرب عليه الصدق مثلا، ها، بحيث أن هذا الفاسق كذوب، وكم من كافر لا يستسيغ الكذب. واضح يا أخوان؟ فما نستطيع أن نقول والله الكافر أولى برد شهادته من الفاسق، لأن هذا الكافر مثلا لم يجرب عليه كذب مثلا، على سبيل المثال. طبعا ليس معنى هذا أن احنا نقر بهذا المسألة، لكن لا نسلم أن هذا مقطوع به، قابل للنقاش. يعني كون أن الكافر أولى من الفاسق أو ليس بأولى قابل للنقاش، لذلك قال: فإنه مظنون. قال: أو مساوي، يعني يكون الفرع مساوي لإيش؟ للأصل، أو المسكوت عنه مساوي للمنطوق. أو مساوية كالأمة على العبد في سراية العتق. الآن جاء في حديث السراية، تعرفون من أعتق جزء منه سرى العتق إلى باقيه، ورد هذا في العبد، هل يقاس عليه الأمة؟ ولا بس نقول ورد في العبد ما نقيس؟ لا، يقاس عليه، لأن الأمة كالعبد مساوية له. أما الذكور والأنوثة فلا اعتبار لها في الأحكام في مثل ذلك. قال: وهو قياس، وفيما قبله خلاف. بالنسبة للقياس المساوي أو إلحاق المسكوت فيه بالمنطوق له وجهان. الوجه الأول أو نوعان، هذا الإلحاق إما أن يكون بنفي الفارق بين المسكوت والمنطوق، تنفي الفارق، مثل أن تقول: هناك لا فرق بين الأمة والعبد إلا في الجنس، وهذا الجنس لا أثر له في الأحكام، إذن يقاس عليه، فأنت قست بنفي الفارق. أو ببيان الجامع، يعني قلت أن العبد مملوك والأمة مملوكة، فقد اجتمع في كونهما مملوكين فيقاس. يعني هذه طريقة للقياس، وهذه طريقة، طريقة إلغاء الفارق وطريقة بيان الجامع. واضح؟ هنا المختصر في الحقيقة لما قال وهو قياس، الإشارة هنا لماذا؟ لأي شيء؟ ظاهر الكلام هنا أنه إشارة للمساوي، صح؟ لما قال أو مساويا كالأمة على العبد في سيرات العتق، وهو أي المساوي. إذا رجعت للأصل تجد الكلام يختلف. وهو إشارة لبيان الجامع اللي هو أحد نوعي الإلحاق. واضح؟ اللي هو طرق الإلحاق، احنا قلنا أما الأول عدم الفارق، والثاني بيان الجامع. الثاني هذا اللي هو بيان الجامع هو قياس، وفيما قبله اللي هو نفي الفارق خلاف. واضح؟ واضح يا أخوان؟ لذلك أنا علقت هنا، إذا تبون تكتبون وراي، عند قوله وهو قياس وفيما قبله خلاف، قلت قوله وهو قياس إلى آخره، ظاهر صنيع المصنف هنا أن المقصود به المساوي، لكن الصواب أن المقصود هو الطريق الثاني من طرق الإلحاق، وهو بيان الجامع. وأما الأول وهو نفي الفارق ففيه خلاف، هل يسمى قياسا أم لا؟ انتهى. طبعا راجع شرح مختصر الروضة للطوفي في هذه الجزئية، هو اللي بيّن هذا. قال وظني وهو ما عدا ذلك، يعني ما عدا قياس الأولى وقياس المساوي يسمى إيش؟ ظني، يعني الحاق البسكوت بالمنطوق إذا لم يكن قطعيا بنوعي القطع اللي هو الأولى والمساوي فيكون ظنيا، وهو كل ما عدا ذلك. طيب، قال بعد ما انتهى من بيان شروط أركان القياس الأربعة وأحكامها، اللي هو شروط الأصل وشروط الفرع والعلة، وعرفناها، الآن يشرع المصنف ببيان طرق إثبات العلة، يعني كيف نعرف العلة. قال وتثبت العلة بنص أو إجماع أو استنباط. تعرف العلة بأحد ثلاثة طرق، إما بالنص، والمقصود بالنص هنا أي الدليل النقلي، وليس النص بمعنى اللي سبق اللي هو المفهوم الدلالي للنص اللي هو عدم أن يكون المعنى ليس فيه خيار آخر أو معنى آخر، لا، المقصود بالنص هنا مطلق النص الشرعي، يعني الدليل الشرعي، ماشي؟ أو إجماع على علة أن هذه العلة، أو استنباط. بدأ بالنص، قال رحمه الله فالنص، يعني العلة المستنبطة من النص نوعان، نص صريح أن هذه هي العلة بالنص الصريح أو بالإيماء. النص الصريح نحو قال صريح نحو كي لا يكون دولة، في قول الله عز وجل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هنا كي صريحة في التعليل، ما فيها نقاش، هذا الحكم ما علته؟ علته هو حتى لا يكون هناك، لا يكون المال دولة، نص صريح. قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، أول الآية يقول الله سبحانه وتعالى فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، نص صريح في العلة، صح؟ كذلك يدخل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، من أجل ذلك نص صريح في إثبات العلة. ولفظة إن التعليلية نحو إنها رجس، وذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما قال طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتيه بإيش؟ بثلاثة أحجار، فأتاه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورد الروثة وقال إنها رجس. واضح سبب العلة، سبب الرد هنا أنها رجس يعني نجسة. ومن هنا أخذ الفقهاء بأنه لا يجوز الاستنجاء بإيش؟ بالأرواث. والتعليل واضح، كل نجس لا يجوز الاستنجاء به، علة منصوصة. قال: ولفظة إن نحو إنها رجس صريح عند أبي الخطاب ولو مع الفاء، نحو فإنه يبعث ملبيا، الحديث الذي مات وهو محرم، قال غسلوه وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. عرفنا العلة منصوصة صريحة، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. بل آكد، يعني دخول الفاء على إن آكد في بيان العلية، آكد في بيان العلية. وإيماء عند غيره. يقول الطوفي في شرح مختصر الروضة: النزاع في هذا لفظي، يعني هل هي صريح إن هذه صريحة ولا إيماء؟ قال: النزاع في هذا لفظي، لأن أبا الخطاب يعني بكونه صريحا في التعليل كونه تبادر منه إلى الذهن بلا توقف في عرف اللغة، وغيره يعني بكونه ليس بصريح أن حرف إن ليس موضوعا للتعليل في اللغة، وهذا أقرب إلى التحقيق، وإنما فهم التعليل منه فهما ظاهرا متبادلا بقرينة سياق الكلام. يعني الطوفي يقول الخلاف لفظي، يعني لما يقول أبو الخطاب أن هذا صريح يعني أنه موضوع في اللغة لأنه للتعليل، وغيره يقول لا، إن ليست للتعليل في اللغة لكن سياق الكلام يفهم أنها للتعليل، بخلاف كي للتعليل ما فيها خيار ثاني، لكن إن قد تأتي للتعليل وقد لا تأتي للتعليل. فالخلاصة أن إن هذه إذا جاءت بسياق التعليل فهي للتعليل وتعتبر دلالة صريحة على القياس. النوع الثاني الإيماء، وهذا فيه أنواع كثيرة، لذلك نرجئه إن شاء الله إلى الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.